الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان الصلاة. فصل في أركان الصلاة. الكتاب كتاب الصلاة، وتحت الكتاب يكون أبواب كما تعلم، وتحت الأبواب فصول، تحت الفصول مسائل. الآن قال من كتاب الصلاة باب أركان الصلاة. فصل في أركان الصلاة. وتقدم معنى الركن لغة واصطلاحا، أن الركن في اللغة هو الجهة، وفي الاصطلاح ما لا يتم العمل إلا به وهو من العمل. واصطلاحا ما لا تصح الصلاة بدونه وهو من جزء من أجزاء الصلاة. والفرق بين الركن والشرط تقدم أيضا. الفرق بين الركن والشرط، الركن ما كان من ضمن العمل، والشرط ما كان خارج العمل ولكن يتوقف العمل وصحته عليه. مثلا الوضوء، الوضوء شرط للصلاة، والسجود ركن في الصلاة، لأن السجود جزء من أجزاء الصلاة. قال وأركان الصلاة 18 ركنا، وهذا ما في التنبيه، فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركانا. يعني كل ركن من أركان الصلاة في العمل من أعمال الصلاة لا بد فيه من الطمأنينة. إذا ركع ما يكفي أن يهوي ثم يرفع، لا بد من أن يطمئن ولو فترة بسيطة، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين. كل الأركان تحتاج إلى طمأنينة، فإما أن نعد الطمأنينة ركنا مستقلا من أركان الصلاة يتوزع على أركانها، وإما أن نعد كل طمأنينة في كل ركن ركنا. فمثلا السجود ركن، والطمأنينة فيه ركن، والركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، لكي يكثر العدد. إن حبينا منقول سجود وركوع وجلوس بين السجدتين والطمأنينة في كل هذه الأشياء، يكون عدينا الطمأنينة شيء واحد، من هم يختلف العدد. كمان في معنى نية الخروج من الصلاة، يعني قبل أن يسلم أو عند السلام ينوي الخروج من الصلاة كما نوى الدخول فيها عند تكبيرة الإحرام. وهذه فيها خلاف، والأصح أنها ليست بركن وليست بلازمة. يعني إذا نواها قبل السلام بطلت الصلاة ونقص السلام، وإذا نواها بعد السلام يكون انتهت الصلاة، ما عاد بدنيه. لذلك مشان التشويشات حذفوها، لا يشترط نية الخروج من الصلاة. فمن عدها ركنا زاد في عدد الأركان. أن يلّد فجعل الطمأنينة في الركوع بالتنبيه، فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج، جعلها أركانا، فصارت عدد الأركان 18 ركنا بهذا التعداد. وهو ما في الروضة والتحقيق، لأن الأصح أنني وهو ما في الروضة والتحقيق، لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب كما قلنا، لا يحتاج إذا أراد أن يخرج من الصلاة إلا إلى السلام، والسلام يقوم مقام نية الخروج. وجعلها في المنهاج، جعل الأركان في المنهاج 13 كما في المحرر، بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، يعني السجود من هيئاته الطمأنينة والركوع من هيئاته الطمأنينة، فصارت الطمأنينة تابعة للركوع تابعة للسجود ولا تعد ركنا مستقلا، صار بدال 18 13. نعم، كل هذا نحن يعني ما بيغير الأحكام بالنسبة لنا، اصطلاحات بس، أيام نقول 18 أيام نقول 13، بس على كل حال الركن ركن وهل مو ركن مو ركن. نية الخروج وحدها اللي فيها الخلاف، أما الطمأنينة ما فيها خلاف، تجد في كل ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يطمئن ما صحت صلاته. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي فإنك لم تصلي، لأن ما كان يطمئن في أركان الصلاة. وفي بعض النسخ 17 بدل 18 يكون حذف نية الخروج من الصلاة. بحذف نية الخروج من الصلاة صار 18-17، وجعلها في المنهاج 13 كما في المحرر. شو النقصوا 13؟ حذف 5 أو حذف 4؟ بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، يعني الطمأنينة مو ركن مستقل، الطمأنينة التابعة للسجود، السجود فركن ومن هيئاته الطمأنينة، فصار معناتها الطمأنينة في السجود والسجود ركن واحد، كذلك الركوع كذلك الجلوس بين السجدتين والسجود. جعل الطمأنينة كالهيئة التابعة وجعلها في الحاوي 14، فزاد الطمأنينة، يعني هي 13 الأركان وعد الطمأنينة ركن صاروا 14، لكن ما عد الطمأنينة متكررة في كل ركن من الأركان، وإن كانت واجبة في كل ركن بس ما عدها بالنسبة للعدد منفردة، عد الطمأنينة جملة في كل هيئات الصلاة. وجعلها في الحاوي 14 فزاد الطمأنينة، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا. أركان الأربعة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والاعتدال، والخلاف بينهم لفظي، يعني الخلاف عددي اصطلاحي، يوم عدى 14 يوم عدى 18، بس على كل حال ما اختلفوا في الواجب، الطمأنينة واجبة في كل ركن، وكل من هذه الأركان ركنا مستقلا، السجود لحاله والركوع لحاله والاعتدال لحاله والجلوس بين السجدتين لحاله إلى آخره. فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه، يعني الطمأنينة في السجود جزء من السجود، فلا يتم السجود إلا بالطمأنينة، والطمأنينة في الركوع جزء من الركوع، فلا يتم الركوع إلا بالطمأنينة، وهكذا. فمن لم يعد الطمأنينة ركنا، يعني ركنا مستقلا، جعلها في كل ركن كالجزء منه وكلاية التابعة له، ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر. يعني لما قالوا لا ينبغي أن يتأخر عن الإمام بركن أو أكثر من ركن، فعد يا ترى الطمأنينة ركن مستقل والسجود ركن مستقل حتى صاروا ركنين، ولا ما عدوا الطمأنينة ركن مستقل فبيكون السجود ركن واحد إذا تأخر عن الإمام بالسجود مثلا؟ هيك بحثوا البحث. وبه يشعر يعني بوجوب الطمأنينة، يشعر خبر إذا قمت، هذا لمن عم يقول له؟ للمسيء صلاة أحد الصحابة صلى بدون طمأنينة، جاي يسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلي فإنك لم تصلي، رد عاد مثل المرة الأولى، قال له صلي فإنك لم تصلي، بعدين ما عرف حتى علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فاطمئن قائما، وإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فاطمئن رافعا، وهكذا. فبين أن الطمأنينة لا بد منها في كل ركن من أركان الصلاة، ومن عدها أركانا، الطمأنينة عدها في كل ركن، ركن سجود ركن والطمأنينة ركن، الركوع ركن والطمأنينة ركن، من عدها أركانا فذاك باستقلالها، لأنها لا بد منها وهي ركن اعتبره الشارع ركنا مستقلا. وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وصدقي ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها، وصدق اسم السجود ونحوه بدونها. يعني لو وضع جبهته على الأرض وركبتيه وكفيه ورؤوس أصابع قدميه ولو ما اطمأن، اسمه سجود، فلذلك صارت الطمأنينة شيء والسجود شيء آخر، لأن اسم السجود يصدق بدون الطمأنينة، يعني يطلق عليه سجود. لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، بدون الطمأنينة. وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محالها، يعني لما نساويها الطمأنينة أركان، لما نساويها ركن واحد، حكى أنه كله في كل ركن من تمامه تلك الطمأنينة. وجعلت أركانا الطمأنينة متعددة لتغايرها باختلاف محالها، أي طمأنينة السجود، أي طمأنينة الركوع، فصار معناتها عم ينعدوا باعتبار اختلاف محلاتهم. ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا، المقصود أن يفتر بعد حركته، يعني لما بيرفع للاعتدال بده يدقر لبينما ينتهي حركة ارتفاعه، وكذلك عند السجود لتنتهي حركة هويه، وهكذا. يعني التحرك يقتضي تمام التحرك، فلا ينتهي إلا بالاستقرار، مثل عرش بلقيس. عرش بلقيس لما طلب منهم من يأتيني بعرشها، آخر واحد الذي عنده علم من الكتاب قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شو جاء بعدين بالقرآن؟ فلما رآه مستقرا عنده، يعني ما عم يتحرك من أثر النقلة، سبب كأنه محطوط من الأول، وهذه الطمأنينة هذا معناها الاستقرار. فجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا كما عدوا السجدتين ركنا. هلا ان السجدتين ركن ولا ركنين؟ ركنين، لكن بيقولوا السجود ركن، معناها الاول والثاني، فعدوا السجدتين ركن، وهون عدوا كل الطمأنينات ركن واحد. خلصنا من هذه فزلكة ما في تحتها يعني طائل، لأنه ما فيها حكم خاص. نعم، بس فهمناها على كل حال إن شاء الله. الأول من الأركان، الأول النية، لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها، يعني لا يجب أن يبقى مستحضرا للنية من أول الصلاة لآخرها، يجب استحضارها عند تكبيرة الإحرام، ومن بعدها لا يجب استحضارها، لكن لا يجوز أن يأتي بما ينافيها. يعني إذا كان ندق الباب ونوى يروح يفتح الباب، معناته بطلت النية، صار لما بده يرجع يكمل بده ينوي نية جديدة. أما إذا كان نوى بأول الصلاة مع تكبيرة الإحرام، مو واجب لما بده يركع كمان ينوي، ولما بده يسجد ينوي، النية الأولى تكفي. إنها واجبة في بعض الصلاة، وين بعض الصلاة؟ يعني عند تكبيرة الإحرام، لكن يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، لأن لا ينوي غيرها، لا ينوي الانصراف. إذا نوى الانصراف بطلت صلاة. إذا قال هلأ إذا دق التليفون بدي بطل الصلاة وجاوب التليفون، إلا بطلت صلاتك، روح بروح دور على التليفون. إذا قال إذا دق الباب بطلت دشر الصلاة وبروح بفتح الباب، إلا بطلت صلاتك، لأنه نوى الخروج من الصلاة. النية لأنها واجبة في بعض الصلاة ويستمر حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن البعض اللي تجد فيه استحضار النية، مو استبقاء حكمها، استحضارها، وهو أولها، أول الصلاة، لا في جميعها، يعني مو طول الصلاة بده يتم ناوي أصلي أربع ركعات فرض الظهر، لا خلص نوى بالأول بيمشي الحال. فكانت ركنا نية كالتكبير، تكبير تكبيرة الإحرام، يقصد بالتكبير تكبيرة الإحرام بس اللي واجبة، بقية التكبيرات هيئة من الهيئة، كالتكبير والركوع ركن. وقيل هي يعني النية شرط، لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة، ولهذا قال الغزالي هي بالشرط أشبه. نحن فهمنا أن الشرط ما لا يصح العمل بدونه، لكن لا يكون جزءا من العمل. فالنية يا ترى كيف بدي ينوي؟ إذا كان النية سبقت التكبير معناته صارت النية خارج الصلاة، صار كما يقول الغزالي لازم نسميها شرط وركن لأنه خارج الصلاة. والأصح أن التكبير جزء من الصلاة والنية في أثناء التكبير، صارت ضمن الصلاة، ولذلك الأصح أنها ركن وليست بشرط. من أين دليلكم أن النية واجبة؟ قال الأصل فيها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شو معنى مخلصين؟ قال الماوردي والإخلاص في كلامهم، كلام المفسرين، النية. وقوله صلى الله عليه وسلم كمان دليل آخر على وجوب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما تقتضي الحصر، يعني لا عمل بدون نية، فإذا عمل بدون نية ما صح عمله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا عمل عملا صالحا بدون نية لا يناله من ذلك العمل شيء. إنما لكل امرئ، يعني لا يصل إلى المرء من أعماله إلا ما نوى. إذا واحد دفع للفقراء ما نوى عند الدفع الزكاة ما خلص من مسؤولية الصلاة، بده عند الدفع ينوي، بس لا يكسر خاطر الفقير اللي خوده دول زكاة، لا بقلبه بتنوي. نعم. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، يعني هو الحديث اجى في سائر الأعمال، أما الصلاة فقد أجمعت الأمة يعني جميع الفقهاء بأن النية في الصلاة واجبة. إذ قبل البداء فيها ولا عن تكبيرة الإحرام وإن في خلاف في المذاهب، وبدأ بها من الأركان، قال 18 أو 14 أو 17 أو 13، على كل حال من جملتهم النية. ليش بدأ بالنية من بين الأركان؟ بدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فلذلك بدأ بأول ركن من أركانها. فإن أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية، يعني فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. بركي عم يعمل تمرينات رياضية، شو بيعرفنا؟ بده ينوي الصلاة. وتعيينها، وجب تعيينها لتتميز عن سائر الصلوات. صلي فرض الظهر، صلي فرض العصر. أولا كلمة فرض في الفرض فرض، كلمة فرض في الفرض فرض، يعني بالسنة مو واجب أقول نويت أصلي سنة الضحى، صلي الضحى بكفي. أما في فرض الظهر والعصر والفروض كلها بده يقول كلمة فرض، يقولها وين عم يقولها؟ النية وين؟ بالقلب. ولا بأس أن يقول ذلك باللسان قبل تكبيرة الإحرام ليساعد المقال ما في القلب، يتميز عن سائر الأفعال. وتعيينها، هذا تعيينها، ظهر عصر. وتجب نية فرضية، أي معناتها ما بيكفي أن يقول أصلي الظهر أو أصلي العصر، أصلي فرض الظهر فرض العصر. يا سائلي عن فروض النية، عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، القصد والتعيين والفرضية. ولو نذر، أيوة، وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. وتعيينها، ما حكينا ظهر عصر مغرب عشاء، لتتميز عن سائر الصلوات. وتجب نية فرضية، يقول فرض الظهر، لتتميز عن النفل، يعني في عنا صلاة نفل في عنا فرض، فالفرض يجب تبيينه. ولا تجب في صلاة الصبي، يعني نية الفرضية تجب في صلاة الصبي، إن الصبي يقول نويت أصلي فرض الظهر، الأصح أنه مو واجب لأن الصلاة مو فرض عليه، حتى يقول فرض الظهر، كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافا لما في الروضة. الروضة بيقول ان صلاة الصبي صورة عن صلاة البالغ، لذلك مثل ما بده يعمل البالغ بده يعمل الصبي. هذا ما قاله في الروضة واصلها، لان صلاته ايش ما يجب ان يقول فرضا، لان صلاته تقع نفلا. اللي عم يصلي الصبي ما قامت مقام الفرض لانه ما فرضت عليه، لكن نفل له ثواب فيها، فكيف ينوي الفرضية وهي ليست في فرض؟ ولا تجب الإضافة إلا إلى الله تعالى. هذا مثلا يقول صلي لله تعالى، إذا ما قال لله تعالى ما بصح صلاته، بصح لا تجب، لأن كل العبادات لله تعالى نوى وما نوى. ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وتستحق وتستحب، يعني يستحب كلمة لله تعالى مواجبة، يتحقق معنى الإخلاص إن عبادته يقوم فيها خالصة لوجه الله، وتستحب نية استقبال القبلة كما مواجب ومستقبلا لكعبة الله الشريفة، إذا لا أفضل سنة. وعدد الركعات، صلي 4 ركعات، لو قال أصلي فرض الظهر بكفي، ولو غير العدد كأن نوى الظهر 3 أو 5 لم تنعقد صلاته، لأنه عم يخل صلاة الظهر 4، مين عم يقول 5 أو 3 أبصر. هذا في غير المسافر، المسافر صلاة الظهر 2 إذا حد يقصر. فتستحب ليتحقق معنى الإخلاص، وتستحب نية استقبال القبلة، وعدد الركعات ولو غير العدد كأن نوى الظهر 3 أو 5 لم تنعقد، وتصح نية الأداء بنية القضاء، يصلي 4 ركعات فرض الظهر أداء، هو راح وقت الظهر قضاء صحي مع الشيء، لأنه يقال أديت ديني وقضيت ديني، فالأداء والقضاء يجتمعوا باللغة بمعنى واحد، هكذا يقولون. وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه، يعني ويصح عكسه عند جهل الوقت بغيم أو نحو، كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، يعني ما خرج الوقت، أو ظن بقاء الوقت إن العصر لسه ما أذن فصلى الظهر أداء فبان خروجه إنه مؤذن العصر، صحت صلاته في التنتين لاستعمال كل، يعني كلمة أداء وقضاء بمعنى الآخر، تقول قضيت الدين وأديته بمعنى واحد. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني شو معنى قضيتم؟ أديتم. أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه، يعني يعرف أن الوقت راح أدى العصر وقال أداء عامدا، هذا صار عم يتلاعب معناته، لأن النية وين؟ النية بالقلب، كلمة قضيت وأديت هذا لفظ على اللسان، أما هو نوى بقلبه أنه بيصلي أداء هو الوقت خارج، هذا لم تصح صلاته لتلاعبه. نعم، كما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه، كما نقله في المجموع عن تصريحه، يعني مو إذا كان تعلم فقه وفهم أنه القضاء بدال الأداء والأداء بدال القضاء بصح، يقال أديت وقضيت، يصير يعكسها وقت الأداء يقول قضاء وقت القضاء يقول أداء، هذا صار تلاعب طالما عالم. نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي أنه باللغة بيقولوا أديت وقضيت فرشكي لم يضر، كما قاله في الأنوار: ولا يشترط التعرض للوقت. كتاب الأنوار كتاب فقه جيد للأردبيلي. ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر. صلاة الظهر هذا اليوم، إذا أخطأت اليوم لا يضر طالما صلاة الظهر كلها بشكل. فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر، كما هو قضية كلام أصل الروضة. ومن عليه فوائد ضعفون، شايف الشيخ عبد المنعم يقوم ويقعد. على كل حال إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. في هذا الدرس نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم كالعادة إلى ما بعد العيد بعشرة أيام إن بقينا وكتب الله وأذن، نعود إلى الدرس. والحمد لله رب العالمين. المشتري بل عندك، يعني بل تخمر عندك والأفضل.